إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله. ألا ترى فضيلة الشيخ يصلي؟ ألم يدرك صلاة المغرب في المسجد؟ ربما سنسأله عند انتهائه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تنظران إلي في دهشة. هل تأخرت عليكم؟ كنا نظن أنك تأخرت عن صلاة المغرب فأسرعت لأدائها. لقد صليت ركعتين سنة المغرب، لأن الأفضل فيها أن تؤدى في البيت، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في المسجد. وفي عهد عمر بن الخطاب كان الناس إذا انصرفوا من المسجد انصرفوا جميعا، فهم يصلونها في بيوتهم. هل لتغير الزمن تغير في الحكم هنا؟ كيف ذلك؟ كان الناس ينتهون من أعمالهم عند المغرب ثم يصلون ويأوون إلى بيوتهم، أما اليوم فهذا الوقت يعد وقت نشاط وتجارة بسبب توفر الكهرباء، فكثير من الناس يكون في العمل بعيدا عن البيت، فكيف يتأتى له أن يصليها في البيت؟ كلامك جيد. لقد حصل نقاش بين الفقهاء في أمر هذه السنة، فقال بعضهم لو صلاها في المسجد يكون عاصيا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في بيوتكم، وقال بعضهم إن صلاها في المسجد لا تجزئه، وبعضهم قال فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت. لهذا أردت يا فضيلة الشيخ أن تصلي سنة المغرب في البيت؟ هذا صحيح لمن تيسر له. وأما جواب سؤال أحمد بأن كثيرا من الناس في هذه الأيام بعيدون عن بيوتهم، فلهم قول الإمام أحمد رحمه الله أن السنن لا يشترط لها مكان معين، فيجوز فعلها في البيت وفي المسجد، والله أعلم. اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله: وفي سنة المغرب سنتان، أنه لا يفصل بينها وبين المغرب بكلام. قال أحمد: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام. وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار. أيبقى أحدنا صامتا متوجها إلى داره حتى يركع الركعتين؟ في الأمر مشقة. يروي مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت صلاته إلى أعلى عليين. قال ابن القيم: ولأنه يتصل النفل بالفرض، وهذا الحديث للترغيب وهو منقطع الإسناد. نعم. والسنة الثانية أن تفعل في البيت، فقد روى النسائي وأبو داود والترمذي من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت. ورواه ابن ماجة من حديث رافع بن خديج: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. أيدل على أفضلية الصلاة في البيوت أم الأمر المطلق؟ هذان الحديثان عن كعب بن عجرة ورافع بن خديج ليسا بالقولين، لكننا نستدل على الأفضلية من الحديث المروي في الصحيحين، فعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، رواه مسلم. نعم. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعرض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد. وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا أو حضرا. أهناك ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تطوع في المسجد؟ من حديث زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة، تصغير حجرة، بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تنفل في المسجد، ولكن لما صلى الناس وراءه قطع ذلك حتى لا تفرض هذه الصلاة عليهم لأنهم لا يطيقون. وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن. ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما. يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين، أي في الرباعيات. هذا صحيح، وجوابه هذا لمن سأله عن القصر في السفر. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، فقرأ فيها بمئة آية من النساء، ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه، وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده حسن، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أيضا ركعتي الفجر مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. نعم. وقد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنة الظهر في السفر فقال: لو كنت مسبحا لأتممت. وهذا من فقهه رضي الله عنه. ما فهمت عبارته لو كنت مسبحا لأتممت؟ التسبيح يقصد به صلاة السنة، وقد مر معنا في حديث سابق ولم تسأل عنه. ربما أكون قد فهمت المعنى العام فلم أسأل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب في مسجد بني عبد الأشهل، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، وهنا يسبحون أي يصلون ركعتي سنة المغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صلاة البيوت. وقد شرحت هذه العبارة معنى يسبحون. أما معنى عبارة ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كانت سنة الظهر مشروعة بالسفر لكان الإتمام أولى. وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد، سنة الفجر أو الوتر، على قولين، ولا يمكن الترجيح لاختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر. أهناك من قال بوجوب الوتر ووجوب سنة الفجر؟ إن كثرة ما ورد فيهما من الفضل جعل بعض العلماء يقولون بوجوبهما، فقد ورد في ركعتي الفجر عن عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. وروي أن الحسن البصري قال بوجوب ركعتي الفجر. أما الوتر فقد قال الحنفية بوجوبه، وعند الحنفية الوجوب لا يعني الفرض كبقية المذاهب، وإنما يعني منزلة أعلى من السنة المؤكدة وأدنى من الفرض، وذلك لكثرة ما ورد فيه من الأحاديث المؤكدة له، مثل: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، والوتر حق على كل مسلم. نعم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص. هل الإخلاص سورتان أم سورة واحدة؟ هما سورتان: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. أحب أن توضح لي قول ابن تيمية يرحمه الله: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته. بعد النوم والهجعة الطويلة فإن الإنسان يفتتح عمله لليوم الجديد بركعتي الفجر، لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطيلهما، وذلك ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وأما الوتر فهي آخر العمل لهذا اليوم، ففي الحديث عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. وفي الموطأ كانت عائشة تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وهذا يؤكد أن الوتر آخر عمل المسلم في يومه. نعم. لم نناقش أي الصلاتين آكد، الوتر أم سنة الفجر؟ تريد أن نقوم بجولة على آراء العلماء في ذلك؟ لا بأس. فعند الشافعي في أحد قوليه أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر، ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال في الوتر: قد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر. قال الشافعي: وحمر النعم جزء ما في الدنيا. وأصح القولين عن الشافعي أن الوتر أفضل، للحديث الصحيح: أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل. وعند أبي حنيفة الوتر أقوى من سائر السنن، وهي دون الفرائض، وينبني على هذا القول أنها أفضل من سنة الفجر. وعند أحمد قال في المغني: واختلف أصحابنا في الوتر وركعتي الفجر، فقال القاضي: ركعتا الفجر آكد من الوتر لاختصاصهما بعدد لا يزيد ولا ينقص، فأشبها المكتوبة. وقال غيره: الوتر آكد، وهو أصح لأنه مختلف في وجوبه،